السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أحبابي، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأذكر أن هذا يعتبر تلقيا يا أحباب. من عرفني التقى بي، ومن دل علي يعني لو لم نلتقي. الأمر الثاني أنه ننوي بسماع هذا الدرس لله تبارك وتعالى، ولو كنا يعني كنتم في البيوت أو نحو ذلك، هذا فيه ثواب لا شك، لأن البعض كان يتساءل من جديد مع أني بينت هذا سابقا. وأحب اليوم أن أبدأ بهذه النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. هذا الجمل الأنف يوضع له في أنفه، هذا مثل الحلقة هكذا، وفيها حبل، لو جره ولد صغير يمشي معه، ولو أجلسه على حجرة أو صخرة يجلس. سبحان الله، أنا رأيت هذا، وهذا فيه تشبيه بهذا الجمل، أن المؤمن الكامل يتطاوع مع إخوانه فيما يرضي الله. والذي يسبب التطاوع ما هو يا أحباب؟ التواضع. من تواضع لله رفعه، هكذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مهم جدا أن نتواضع وأن نتطاوع فيما بيننا، خصوصا بهذه المرحلة التي يصير التدريس عبر الأونلاين وفي البيوت ونحو ذلك. مهم جدا، ولو لم يكن هناك هذه المصائب، التطاوع مع الأحبة هذا دليل أن هذا الإنسان على تواضع. فإذا تطاوعوا، فقد قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه: قليل مع التطاوع كثير، يعني يثمر كثيرا، وكثير بلا تطاوع قليل. فتطاوع مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع صاحب العمل، والعكس. المرأة نقول لها: تطاوعي مع زوجك وأولادك، وهكذا الأولاد تطاوعوا مع الوالدين لله تبارك وتعالى. كل طبقات المجتمع حين يصير التطاوع فيما يرضي الله، هذه ثمرته عظيمة. والآن إن شاء الله في المحاضرة 48 نكمل في هذا الكتاب المبارك نفائس المحاضرات. والبعض يرسل لي بعض الملاحظات ونحن نأخذها، والحمد لله، وجزاكم الله عنا خيرا، وعلى كل من يساهم في إنجاح هذا العمل المبارك. تفضل شيخي. لله تعالى. المحاضرة 48. نعم. ليس اسما لله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم. نعم يا أحباب، لا تكفي النية ليصير العمل مقبولا وصحيحا عند الله. هناك قصة مكذوبة ينسبونها أحيانا إلى سيدنا موسى، وبعضهم ينسبها إلى سيدنا الخضر عليه السلام، وهو نبي على القول الراجح. نسبتها إلى نبي فيها تكذيب للقرآن والعياذ بالله. يقولون بأنه رأى راعيا، وهذا الراعي كان يصلي خطأ، كان يقول يعني بالعامية اللبنانية يقولون معزياتي وغنماتي الله أكبر، يعني كان يذكر الغنم والشياه والماعز ثم يقول الله أكبر، وعصاه يذكر العصا. الحاصل فعلمه يقولون الصلاة الصحيحة، ثم مشى على وجه الماء. فبعد أن مشى هذا النبي على وجه الماء، يقولون لحق به يقول له: نسيت ما علمتني، يعني لحق به كذلك مشيا على وجه الماء. فهنا الضلال يا أحباب والفساد. يقولون بأن هذا النبي قال له: إن كنت تصلي هكذا ومشيت مثلي على وجه الماء، فكيف إن صليت مثلنا؟ ابق على ما أنت عليه. هذا فاسد، النبي لا يترك إنسانا على الفساد. فالحاصل هنا يا أحباب، لو كان هذا نيته أن يذكر الله، لابد أن يلفظ اسم الله من غير تحريف وبنية حسنة حتى يكون له الثواب، وإلا من حرف اسم الله عصى. لذلك بدأنا بهذا الحديث في هذه المحاضرة على معنى أنه طالما هو مخالف فهو رد، خالف الشرع، خالف القرآن أو الحديث الثابت أو الإجماع، فهذا مردود. نعم. ومعنى الحديث أن كل عمل لا يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. نعم. أي لا يقبل الله الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر والدعاء إذا لم يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكيف يعرف أن العمل يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بتعلم علم الدين، يعني تميز الصواب من الباطل، وتميز الحق من غير الحق، الصحة من غير الصحيح، إلى غير ذلك، بتعلم علم الدين. وأما بدون ذلك فلا يعرف. فكم من أناس يصلون الفرض والنفل وصلاتهم مردودة غير مقبولة عند الله. نعم. أي ليس لهم ثواب فيها، بل عليهم ذنب. ليس فقط ليس لهم ثواب، بل لم تصح، لم يسقط الفرض عنهم، ما زالت يعني هذه في ذمتهم، ما سقط الفرض، ما صح منهم هذا. نعم. لأنها ما وافقت شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة. ترى واحدا مثلا أراد الوضوء فيضع هكذا الماء ثم يرميه ثم يمسح وجهه مسحا، وهو غسل ليس مسحا، أو عند غسل الرجلين يمد رجله هكذا تحت الحنفية ويسحبها ولم يغسل العقب وإلى الكعب، وهذا أيضا لا يصح. فإذا ورد في الحديث ويل للأعقاب من النار، يعني كثير من الذين يأتون بصورة الطهارة والوضوء لم تصح، فلم تصح صلاتهم، ترك الصلاة بلا عذر كبيرة، فهذا واقع في الكبائر. انظروا كم صلاة يصليها ولم تصح. وهكذا الصيام، تجدهم مثلا يأكلون قبل دخول الوقت، وهو يرى الشمس أحيانا، يقول لك على ذمة الشيخ أو على ذمة التلفزيون وضعوا الأذان، أو يعطي الزكاة لغير المستحقين ونحو ذلك. ويأتي أحيانا يرجع من الحج وما زال محرما، الإحرام فوق رأسه، ما فك إحرامه. لا تكفي النية، إذن لابد أن يكون العمل موافقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: أن يخلصه من الرياء والبدعة. لا تدخل إلى العمل الرياء فيذهب ثوابك وعليك ذنب كبير، تقصد ممدحة الناس، هذه كبيرة، هذا الرياء. وكذلك أيضا من يدخل إلى العمل ما يفسده، يعني كترك شرط، ترك ركنا، فعل مبطلا، هذا أفسد العمل، هذه البدعة هنا في الصلاة. تفضل شيخي. كذلك الذكر إذا لم يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل. إيه، من كان أراد الذكر، الدعاء، لابد أن يكون موافقا للشرع. وكذلك الدعاء لا يكون مقبولا إلا أن يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك دعاء يخالف الشرع انتشر على ألسنة بعض الناس، أظن يذكر هنا، يقولون عبارة فيها تكذيب للقرآن: اللهم أجر جميع المسلمين من النار، والله أخبر أن قسما من المسلمين لا بد أن يعذب، فلا يقال أجر جميع المسلمين من النار، إنما يقال أجرنا من النار، أجر أهلينا من النار، هذا جائز. النبي علمها هذه الألفاظ الطيبة: اللهم أجرنا من النار، عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب 7 مرات، هذه ثوابها كبير. نعم. ولا يعرف أن العمل موافق لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير موافق إلا بتعلم علم الدين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة. نعم. رواه البيهقي. وقلنا في أول المحاضرات، يعني قال قوى سنده الحافظ المزي وغيره. نعم. طلب علم الدين الذي لا يستغني عنه المكلف فرض على كل شخص بالغ عاقل. هذا يقال له فرض عين، ويقال له علم الدين الضروري يلزم كل إنسان بعينه أن يتعلمها. نعم. أما علم الدنيا فليس فرضا على كل شخص. مرادهم علم الدنيا كالهندسة والطب والحدادة والنجارة ونحو ذلك، هذه ما يحتاجه المسلمون فرض كفاية أن يكون بينهم بما يحصل به الكفاية، فهذه علوم لا تلزم كل إنسان بعينه. الحدادة والنجارة والنسج وما أشبه ذلك. النسج يعني تحويل هذا إلى ثياب، صوف ونحوه يحول إلى ثياب ونحوها، هذا يقال له النسج. نعم. هذا فرض كفاية. كذلك الرماية والسباحة وركوب الخيل، هذه تعلمها فرض كفاية. تعلم الرماية والسباحة وركوب الخيل يقال فيها فرض كفاية. بعض الناس يشكل عليهم يظنون أنها سنة، لا، هي فرض، فرض كفاية. نعم. ليس فرضا على كل مسلم. أما علم الدين فعلى كل إنسان بالغ، رجل أو امرأة، فرض، حتى يعرف كيف يوافق عمله شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يعرف كيف يوافق وضوءه وطهوره الشريعة، أو كيف تكون صلاته موافقة للشرع، وكيف يكون صيامه موافقا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون حجه موافقا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا يرجع كما قلنا، حج وما حج، حج صورة ولم يحج حقيقة، صلى وما صلى. واحد كان يصلي في مسجد برج أبي حيدر رحمه الله، تعلم آخر حياته، ما كان يحضر الدرس، سبحان الله، يصلي ويخرج، كان عمره قريب 70 حين تعلم. أعرفه، كنت من صغري، لكن لما صار في 70s تعلم. كيف تعلم؟ بدأ معه الأمر، ذهب يعني كبار السن إلى البحر للسباحة، رواد المسجد، فأخذوه معهم، فإذ به يصلي يضع منشفة من الأمام هكذا، وفي الخلف كله مكشوف، فعلمه واحد من المصلين أن هذا لا يصح، فتبين بعد ذلك أنه كان حتى في أمر الاغتسال من الجنابة كان لا يعرف كيف يرفع الحدث، كان يغسل نصفه الأسفل فقط، يعني ما صح له غسل، يعني ما صحت صلاته، إلى غير ذلك. فالحمد لله بعد ذلك تعلم وعلم أمورا ومنها العقائد. فانظروا، إن لم يتعلم الإنسان يظن نفسه أنه على صواب، وهو صلى وما صلى، صلى صورة ولم يصلي حقيقة. نعم. لذلك العلم أفضل الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا فيه روايات، كم من قائم، وهناك رب قائم حظه من قيامه السهر، يعني فيه إلى عدة روايات هذه الرواية من الروايات. نعم. رواه أحمد. معناه كثير من الناس يصلون بالليل صلاة التهجد وليس لهم ثواب، إنما فقط منعوا أنفسهم النوم، ما استفاد إلا الصورة ولم ينم. وكذلك قال: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه أحمد. نعم. ليس لهم من صيامهم ثواب، إنما حظهم من ذلك الجوع والعطش. والحج كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث هذين الأمرين، صلاة الليل والصيام. يعني مثال هذا، وإلا أيضا قد يعمل عقدا يعني نكاح وهو صورة، أما حقيقة ما صح، فقد شروطا. وكذلك قد يدخل في معاملة بيع وشراء وهي فاسدة، قد يعمل إيجارا والإيجار باطل، إلى غير ذلك، يعني هذا مثال. نعم. لكن كذلك الحج، من لم يعرف كيف يكون الحج صحيحا في شريعة الرسول قد يرجع من مكة بلا ثواب. هذا بلا ثواب إن سقط الفرض، أما قد يرجع وبعده محرم، أو ما صح له حج بالمرة. أنا سمعت أمام الكعبة امرأة سودانية وراجعتها ما تقبلت، سبحان الله، يعني ما زال الأمر أذكره تماما، أمام الكعبة سبت الله، لولدها كان معها ولد صغير، ما كانت تتراجع وانتظرناها حتى هدأت، ما كانت تتقبل. لا يصح عمل المرتد، يعني هذه ترجع إلى بلدها على أنها حاجة وهي ليست مسلمة. الله يرحمنا. نعم. إنما صرف ماله وأتعب نفسه. نعم. الصلاة والصيام والحج لها شروط في الشرع، فما وافق شروط الشريعة فهو مقبول عند الله، وما لم يوافق فهو مردود. لذلك علم الدين هو أفضل الأعمال. كم من أناس يأخذون الطريقة القادرية والشاذلية ويشتغلون وغيرها، نقشبندية، الجشتية، أي طريقة من يأخذها ولا يتعلم، فقط يردد الأوراد، ثم بعد ذلك قد يكون أيضا تحريف منه للأذكار إلى غير ذلك، فتراه حتى علم العقيدة لا يعرفه، عقيدة أهل السنة، بل يعتقد خلافها، فكيف تكون الطريقة منقذة له؟ لن تكون. نعم. يأخذون الطريقة القادرية والشاذلية ويشتغلون بترديد الأوراد وهي مردودة غير مقبولة، لأنهم ما تعلموا علم أهل السنة أن الله موجود بلا مكان. اعتقدوا مثلا الحلول، أن الله يحل في العالم، خالفوا الله موجود بلا مكان. نعم. ليس حجما صغيرا ولا كبيرا، ليس متحيزا في جهة ولا مكان. نعم. الله تعالى كان موجودا قبل المكان بلا مكان، ثم خلق المكان. ما كان ليل ولا نهار ولا ظلام ولا نور، ما كان عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهات ست، كل هذا وجد بعد أن خلقه الله. الله لا يشبه هذا كله. هكذا. ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا كالعرش، ولا هو أوسع من العرش. الحجم مخلوق سواء كان صغيرا أم كان كبيرا. نعم. تكرار مثل هذا في المحاضرات، أذكر لكم شيئا صار معنا، كنا في بلد نحاضر بهذا الكتاب، يعني لكن الطبعة التي كانت قبل، هذا ما وزعت هكذا هنا. الحاصل فكانت المدة قصيرة، يعني لن نستطيع أن نقرأ 50 محاضرة، فانتقينا 30 محاضرة الحاصل من 50، فوصلنا إلى موضع مذكور في محاضرات استثنيناها، سبحان الله، واحد، يعني لو لم يحصل من هذه الدورات إلا هذا أذكره تماما، واحد فقط كان على الكفر، يعتقد في الله ما لا يليق وتشهد، سمعها ضمن المحاضرات واحد، هذا الذي وصلني يعني الخبر، لكن قد يكون حصل نفع أعظم. إلا أنه مرادي أحبابي لا تملوا من التكرار، لا تملوا من سماع مثل هذا، سماع هذا ثوابه عظيم عند الله لمن يخلص النية. تفضل. حبة الخردل ليست هي خلقت نفسها على هذا الحجم، تعطى كمثال، هي قريبة من حبة السمسم. نعم. والإنسان ليس هو خلق نفسه على هذا الحجم، ليس الإنسان اختار أن يكون هكذا، وإلا كان جعل نفسه على صورة حلوة، كل واحد ينتقي الصورة التي يريد. أما ما قيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك خلقت كما تشاء، يعني كأنك طلبت من الله أن يجعلك على هذه الصورة، لأنه لا يوجد إنسان أجمل من نبينا، هو أجمل إنسان عليه الصلاة والسلام. نعم. والعرش ليس هو خلق نفسه على هذا الحجم الكبير، إنما الله خلقه على ذلك الحجم. والذي خلق الحجم ليس حجما. هكذا. لا يجوز أن يعتقد أن الله شيء هكذا. المقدار صفة الخلق. الحجم يعني والكمية، كما ذكرنا الآية، الله تعالى بيّن بأن كل مخلوق خلقه على مقدار، وكل شيء عنده بمقدار حجم. نعم. إنما هو موجود ليس كشيء من الأشياء. هكذا. لا يمكننا أن نتصوره. نعم. ليس حجما كيف نتصوره. عقل الإنسان يتصور الحجم. الحجم يتصور، أما الله ليس حجما، الله لا يتصور. الذكر يحتاج إلى علم. كثير من الناس يقولون سبحان الله. هذا تحريف لاسم الله. سبحان تنزيه، أنزه تنزيها، فإذا الواحد أراد أن يذكر الله، يسبح الله، يقول سبحان الله، لا يقول سبحان الله، الحمد لله، الله، عبد الله، لا، حرام. نعم. يغيرون اسم الله، اسم الله كما جاء في القرآن الله، أما قول سبحان الله بدون حرف الهاء فحرام، لا يجوز تغييره، بل يلفظ كما جاء في القرآن، ألف ولام مشددة ثم ألف لينة ثم الهاء. هذه التي هي بين اللام والهاء، ألف يقال عندنا قصيرة أو خنجرية، هذه لابد من لفظها ومدها، حركتين تمد، الله هكذا. نعم. وكثير من الناس من أهل الطريقة الشاذلية. لماذا نذكر الشاذلية؟ هي كمثال، لكن كثر هذا، وأبو الحسن رضي الله عنه أو مرسي أبو العباس وخلفاء الإمام الشاذلي الطيبون لا يفعلون هذا، هذا تحريف حصل بعدهم. وكثير من الناس من أهل الطريقة الشاذلية، ليست الشاذلية الأصلية، الشاذلية الأصلية حق، لكن أناس انتسبوا إلى الشاذلية وأناس انتسبوا إلى القادرية، كذلك إلى الشيخ عبد القادر، وهو منهم، يعني من هذا التحريف بريء، يفترون عليه، يقولون هو قال أنا لا أطوف حول الكعبة، الكعبة تطوف حولي، ويقولون عبارات فيها كفر أيضا، ينسبونها إليه، يقولون بأنه لو وضع سره في جهنم لانطفأت. كيف يقول هذا؟ عقيدة أهل السنة، الله تعالى خلق النار وهي باقية إلى ما لا نهاية، لا تنطفئ، ولا كذلك ما يفترى على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، يقولون إن أبا بكر سأل الله تبارك وتعالى بأن يصير حجمه بحجم جهنم فتمتلئ به ويفدي بنفسه كل من يستحق دخول النار. أعوذ بالله، ما هذا الفساد؟ وهذا باسم التصوف، والتصوف الحقيقي بريء من هذا. نعم. ما تعلموا الدين، حرفوا الذكر، يقولون أولا الله الله، ثم يقولون آه آه، وبينها أحيانا يقولون الله الله الله الله، ثم يقولون آه آه آه آه آه آه، على أنها اسم لله، أو آه آه آه على أنها اسم لله، هذا فساد غير صحيح، لا يجوز. نعم. آه يقولها المتوجع، آه الألفاظ الشكاية والتوجع، وهي عدت نحو 20، آه أواه آووه، كما عدها الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح القاموس. نعم. والذي يشكو شكوى، آه ليس اسما لله. نعم. بل اتفق أهل اللغة على أن آه لفظ وضع للتوجع. كثير من الشاذلية يذكرون هذا الذكر، يذكرون آه على أنه اسم لله، ويظنون أن لهم ثوابا، وليس لهم ثواب، بل عليهم ذنب بعدد ما يقولون آه. نعم. إن قال 1000 مرة فألف معصية تكتب عليه. يعني مجلس يعقدونه للمعاصي ليس للذكر. نحن مع مجالس الذكر فضل من الله، ونحن نفعل مجالس الذكر والحضرات، لكن لا نحرف اسم الله، ولا نحرف الصلاة على النبي أو قراءة القرآن، حتى المديح بعضهم يحرف في المديح بطريقة يفسد المعاني، تصير بدل مدح الرسول سبا للرسول، وهم جاهلون. انتبهوا. لأنه ما وافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آه ليس اسما لله، هكذا يؤكدها. نعم. فقد روى الترمذي في جامعه، والإمام المجتهد أبو بكر بن المنذر في الأوسط. هذا كان شافعي المذهب، ثم صار بعد ذلك مجتهدا مطلقا، كيف محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي صاحبا أبي حنيفة، صار اجتهادهما يوافق أبا حنيفة، ولكن هما صار مجتهدين مطلقين، يعني صار له مذهبه، سبحان الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نعم، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، أي على فمه، يعني إذا الواحد تثاءب فليضع يده على فيه، الأحسن اليد اليسرى هكذا، أو هكذا يجوز، يعني لا يفتح فمه ويصدر هكذا، لا، فإن الشيطان يدخل إلى الفم ويضحك على الصورة التي صار بها هذا الإنسان الهيئة. فلا تصدر آه ولا تفتح فمك من غير أن تضع يدك. نعم، هذا من السنة، يعني الآداب، ليس حراما إن تركت. تفضل شيخ. ولا يقول، ولا يقول آه آه، نص على أن النبي ينهى عن قول آه آه عند التثاؤب. فلو كان ذكرا لله ما منع منه الرسول. لماذا؟ لأن التثاؤب من الشيطان، هكذا جاء في حديث آخر، يعني من أثر الشيطان، لكن هو بخلق الله تبارك وتعالى. العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، هذا الحديث كله بخلق الله. لكن العطاس فيه منافع للجسم. كم من طبيب ذكر أن شخصا كان عنده علة في شريان أو نحو ذلك، عرق يعني براسه أو بقلبه، بالعطسة سبحان الله يعني اندفع شيء من الأذى عنه. الحاصل يعني هذا فيه نفع، حتى تعطى للعلاج من بعض الأمراض، يعني أن يتعمد العطاس. معروف عند أهل بيروت كان يسموه عطوس، مثل هيك القرفي والبهارات بشموها وبيعطس، هذا فيه نفع. الحاصل التثاؤب من الشيطان، لذلك لما يصير بهالهيئة يضحك منه، فلا يقول آه، هذا معنى الحديث. فإن الشيطان يضحك منه. هذا الحديث صحيح، وقد قال فيه الترمذي إنه حديث حسن، والحسن والصحيح أخوان، أي كلاهما قوي، يعني يحتج به في هذا. نعم، وهذا الحديث فيه دلالة على أن آه ليس اسما من أسماء الله. وهذا الحديث فيه أنه يسن لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، وإن وضع يده اليسرى كان أحسن، هكذا. فإن قيل الدليل على أن آه من أسماء الله قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، ليس معنى الأواه في حق الأنبياء هنا ولغة أنه يقول آه آه آه آه، لا، الأواه معناه الرحيم، كان عنده رحمة للناس للبهائم، عنده شفقة. إيه، الأنبياء هكذا الله جعل في قلوبهم الرحمة. نعم، فالجواب أن الأواه معناه الرحيم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي حاتم وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هكذا. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام شديد الرحمة لعباد الله، وليس معناه أنه كان يقول آه. شديد الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، هكذا قال سيد العالمين، الله يجعلنا من المتراحمين فيما بيننا. نعم، فإذا قال معنى الأواه شديد الرحمة لعباد الله. نعم، لكن بعض المحدثين الذين يجهلون لغة العرب هكذا قالوا الأواه معناه قول آه آه، وهذا جهل منهم بلغة العرب. هكذا الله تعالى وصف إبراهيم في هذه الآية بالرحمة والحلم. الحلم يا أحباب هو يعني الإنسان يصبر على غيره ويتحمل من هو أغاظه وآذاه، فلا يرد إلا بالصبر والأنات وتحمل الغير، هذا الحلم. لذلك يقال زين العلم الحلم، ومنها عدم التسرع أيضا. وحتى في الفتوى زين العلم الحلم، العلم يزينه أمور، منها أن تعمل به، منها زكاته إنفاقه أن تدرسه، ومنها الحلم. الله يرزقنا هذا. نعم، فهي مدح لإبراهيم عليه السلام. عليه السلام. وأما آه فليس فيها مدح، بل المريض يقول آه. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأنين يفسد الصلاة، وآه من ألفاظ الأنين. نعم، لكن يعني إذا صلى وعمدا تعمد أن يقول آه في المذاهب الأربعة هذا يفسد الصلاة، مع تفصيل عند المالكية والحنفية. تفضل. لكن المالكية والحنفية قالوا من قال في الصلاة آه فإن كان من خشية الله أو خوف النار أو خوف العذاب لا تبطل الصلاة، وإلا بطلت. اختلاف العلماء يا أحبابي رحمة، الله جعل هذا رحمة، يعني اختلفوا في مسائل في الطهارة، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. هذا الاختلاف يعني الله تعالى جعله فينا رحمة. وهنا أذكر أمرا يا أحباب، أن العمل المطلوب أن يراعي الإنسان الأحوط وأن يعمل بالراجح، حتى في المذهب الذي يقلده يعمل بالراجح في المذهب. إلا أن المفتي الله تعالى أباح له أن يفتي بعض الناس بالقول المرجوح، يعني اللي هو أضعف، رحمة بهم، إذا رأى مصلحة لهذا الإنسان أنه إن لم يفتى بهذه الفتوى التي هي ضعيفة في المذهب فقد يترك الفرائض التي هي عند كل العلماء، يكون آثما، فيعلم هذه الرخصة، هذا المخرج، هذا القول. لا أن الإنسان كلما سأله شخص يفتيه بالرخص ويفتيه بالأقوال الضعيفة، لا، وإنما وضعوا قيودا. لذلك لا ينكر على من علم أو علمناه لما رأى العالم، حق العالم، رأى في هذا الإنسان الضعيف أنه إن لم يعطى هذا سيترك الصلاة بالمرة أو لن يشتغل بقضاء الصلوات التي فاتته بلا عذر، فهذا نص العلماء أنه يجوز أن يفتى حتى ينقذ هذا الإنسان من الكبائر ومن المعاصي. فالحاصل رحمة بهم، فاختلاف العلماء رحمة. الحاصل أن التكلم بآه عمدا في الصلاة هذا يفسد الصلاة، مع التفصيل الذي ذكرناه عند المالكية والحنفية. تفضل شيخي. وقد قال الله تعالى في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله كثيرة، ورد ذكر 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه يا أحباب معناها من حفظها واعتقد معناها على تفسير بعض العلماء. فإذا أسماء الله كلها حسنى، يعني تدل على الكمال اللائق به تبارك وتعالى، فادعوه بها لا بغيرها. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون في أسمائه، يحرفونها أو ينسبون إليه ما ليس من أسمائه، كتسمية الله علة أو سببا أو روحا ونحو ذلك. نعم. ومعنى الحسنى أي الدالة على الكمال. فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. الشكاية والتوجع كمالا؟ ليس كمالا، فإذا لا يوصف الله به ولا يسمى به. نعم. قال الزجاج: ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يسم به نفسه. نحن نسمي الله بما جاء في الشرع تسميته به، فما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وقال أبو سليمان الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد. انتهى. يعني تحريفها أو تحريف التفسير، وأحيانا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كالذين قالوا مثلا: إن اسم الله الباطن أي ساكن فينا، هذا ضلال، أو القيوم بزعمهم قائم فينا، هذا كفر صريح. نعم. كما نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير. نعم. وقال النسفي في تفسيره قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها، فيسمونه بغير الأسماء الحسنى، وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه، نحو أن يقولوا: يا سخي يا رفيق. هذا ليس من أسماء الله، هذا لا يسمى الله به. نعم. لأنه لم يسم نفسه بذلك. نعم. ومن الإلحاد تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة. تسمية الله بالجسم هذا كفر صريح لا يعذر قائله، الجسم أو الحجم، كذلك الجوهر، تسمية الله بالجوهر، بالعقل، بالسبب، بالعلة، كل هذا إلحاد. نعم. فتبين أن الإلحاد في أسماء الله تعالى هو تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن أسماء الله تعالى كلها توقيفية. أي يتوقف إطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب الله أو سنة نبيه أو إجماع. يعني إذا ورد الإجماع على تسمية الله بهذا الاسم أو في الحديث الثابت عن رسول الله أو في القرآن، هذا معنى ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، لأن الشرع الإجماع السنة الثابتة هذا يكون موافقا للقرآن. أما قول بعض العلماء بجواز تسمية الله بما لم يرد في الكتاب أو السنة، بعض العلماء قالوا يجوز تسمية الله بأسماء لم ترد في السنة لكن عندهم شروط، منها فمشروط بأن يكون قد ورد في الشرع ما هو بمعناه وكونه مشتقا لا جامدا. الاسم الجامد مثل كنز، عقل، طاولة، هذا يقال له جامد. وأما المشتق مثل الرحيم، الرحمن، هذا من الرحمة، لذلك قالوا يشترط أن يكون يعني مشتقا لا جامدا وكونه لا يوهم نقصا في حقه تعالى. ما أوهم نقصا هذا كلهم اتفقوا أنه حتى هؤلاء يعني قالوا لا يجوز، مثل هذا ريشة، عقل، هذا يوهم نقصا، هذا ليس من أسماء الله. نعم. ومن جملة الإلحاد في أسماء الله تعالى قول بعضهم أثناء الذكر يا روح، وتسمية الله بالروح لا شك هذا إلحاد. نعم. والعياذ بالله، الله خالق الروح وأضاف روح عيسى وآدم إلى نفسه في القرآن إضافة تشريف وملك، ملك الله، وهي روح مشرفة عند الله، ليس معناه أنها جزء من الله أو أن الله يقال فيه روح. أما الذي جاء روح الله يعني رحمة الله، الروح غير الروح في لغة العرب، الروح الرحمة، هذه من روح الله يعني من رحمة الله. نعم. وهذا كفر وإلحاد، وقد ورد ذلك في كتاب قوت القلوب في أثناء ذكر طويل ساقه، فيجب تجنب ذلك. هذا أبو طالب المكي له هذا الكتاب، وهذا الكتاب يجب الحذر من بعض ما فيه منها هذه المسألة. نعم. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة رحمه الله، مدفون في القاهرة قرب السادة المالكية في نفس المكان. السادة المالكية هذا مكان فيه دفن بعض أصحاب الإمام مالك الذين سكنوا القاهرة مصر، و دفن فيها أيضا من جاء بعدهم من مشاهير المالكية، ومنهم هذا الشيخ سليم رحمهم الله. أنا زرته، شيخ الأزهر قبل نحو 70 سنة كان. قال عن هؤلاء الذين يذكرون بآه فقال حضور مجالسهم حرام. وأما من قال آه لترويح نفسه وليس بقصد الذكر فيجوز. في بعض البلاد الإفريقية يفعلون هذا كالصومال، لا يريدون أن هذا يعني هذه الصرخة التي يصدرونها أو الصوت القوي أنه اسم لله، وأحيانا ليس هذا اللفظ تماما، آه يصدرون شيئا من باب تحميس النفس، يعني عندهم عادة، لا نحرم عليهم ذلك. نعم. وأما إن قصد الذكر بذلك فحرام لا يجوز. هكذا يعني اعتباره اسما لله أو اعتباره ذكرا فهذا لا يجوز. فإن قال بعض هؤلاء المحرفين لاسم الله اليوم حصلت لنا تجليات، أي نزلت رحمات وبركات، يقال لهم يتوهمون، سبحان الله، الشيطان أحيانا يلبس عليهم في المعاصي تحصل تجليات، كيف هذا؟ نعم. يقال له هذا ليس تجليات بل هذا الشيطان له فيه حظ حيث أوهمكم أن هذا فيه عبادة الله. وأما ما يحصل لهم من الفرح النفساني فهذا فرح الهوى وليس من محبة الله. نعم. إنما الشيطان يوهمهم أن هذا شيء عظيم عند الله. نعم. ثم مما يدل على أن آه ليس من أسماء الله أنه لا تثبت بها اليمين، وكذا لا تثبت اليمين بقول والله بدون هاء، بل من قال ذلك يعني إذا واحد قال سأشرب القهوة أو سأشرب القهوة لا يلزمه، هذا ليس حليفا. كذلك إذا قال والله لا يثبت، هذا حرام. أما إذا سب الله فقال والعياذ بالله أخت الله، أخت الله هو يريد الله، فكفر، هذا غير هذا. نعم. بل من قال ذلك عليه معصية، لأنه حرف اسم الله، حذف حرفين من اسم الله، حرفا يأتي باللفظ بين اللام والهاء، أي الألف ثم الهاء، هكذا. كذلك من الدعاء ما هو حرام، بعض الناس يقولون اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار. اللفظ الأول أجرنا صحيح، أجر والدينا جيد، أما هذا الجزء الأخير الذي حذرتكم منه لماذا؟ لأن فيه تكذيبا للقرآن، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال لكل العصاة المسلمين. فهنا قوله أجر جميع المسلمين من النار، يعني كأنه يقول يا رب أنت قلت شيئا وأنا أطلب منك أن تغيره، لذلك لا يجوز. نعم. وهذا لا يجوز. القرآن أخبر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بعض المسلمين يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون. لابد. كيف يقولون يا رب لا تدخل أحدا من المسلمين النار؟ هذه العبارة فيها تكذيب للقرآن، هكذا، ولما جاء في الشرع من أن بعض العصاة سيعذبون في النار على الذنوب التي اقترفوها في هذه الدنيا. ورد حديث يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، هذا من الألفاظ التي جاءت، فيدل على استحقاق بعض المسلمين العذاب في النار. أما لو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا فيه ثواب بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذا غير هذا. هذا فيه ثواب، هذا حسن، لأن معناه اللهم اغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض المسلمين بعض ذنوبهم. وهو يعتقد أن قسما سيعذب، فلا بأس، هذا الدعاء فيه ثواب. الذين يغفر الله لهم كل ذنوبهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، هكذا. أما قول اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، فهذا ضد القرآن وضد حديث رسول وضد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت الدعاء لابد أن يكون دعاؤك موافقا للشرع، وإلا لا يجوز ولو كان دعاء. يعني كما ذكرنا أحبابي، لا يترحم الإنسان على ميت عرف منه الكفر ومات على الكفر، لا يجوز. الله أخبر أنه لا يرحم بعد الموت، يعني أما في الدنيا الله رحم المؤمن والكافر، أما بعد الموت وعند الموت لا يرحم الكافر، وفي القبر لا يرحم، وفي الآخرة لا يرحم. وكذلك أيضا لا نستغفر للكافر وقد مات على الكفر. فإذا بده يكون الدعاء يا أحبابنا موافق للشرع، وإلا لا يجوز، هكذا. نعم. هكذا الجهل يفعل بصاحبه. أنا أذكر مثالا عادة أقول لهم، إن الشخص حين علم أن إبليس أخبر الله بأنه يموت كافرا، لا يقول مثلا، لا يقول اللهم اهدي إبليس، هذا ضد الشرع ضد القرآن، يعني كأنه يقول يا رب كذب نفسك. نعم. تفضل يا شيخ. أما الذي يقول ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وهو اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب قبل أن يتكلم وقبل أن يتحرك عن مجلسه، نعم، يعني قبل أن يقوم من موضعه من مجلسه، نعم، وبعد الصبح قبل أن يتكلم، فهذا له أجر عظيم. نعم. وجاء في حديث من قال 3 اللهم أجرني من النار، تقول جهنم ربي أجره مني، وإذا قال ربي أدخلني الجنة 3 تقول الجنة ربي أدخله فيا، الله يدخلنا الجنة بسلام ويجيرنا من النار. تفضل يا مولانا. فقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن قال هذا 7 مرات ليلا فمات تلك الليلة أجاره الله من النار، وإن قالها 7 مرات بعد الصبح أجاره الله من النار. يعني إن مات في نهاره وكان يقولها واظب عليها في كل صباح، الله ينجيه من النار. انظروا إلى بركة هذا الذكر، لا تفوتوه بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. نعم. رواه أبو داود وغيره. نعم. لكن من جهلهم تركوه وقالوا اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، يرددونه 7 مرات. في الجزائر يوجد هذا، وفي سوريا الشام ولبنان وفي الحبشة، جماعة يدعون أنهم قادرية يجتمعون بعد المغرب ثم يقولون هذا. أنا التقيت ببعضهم في مسجد النبي في الباحة، كان هناك يعني مجموعة كبيرة، وهذا يردد هذا الدعاء، ونصحته يفهم العربية، ما كان يتراجع، سبحان الله، شرحت له المعنى بلطف، ما كان يتقبل. الله يهدي من يشاء. نعم، هم يظنون أن لهم ثوابا مع أنهم كذبوا القرآن والحديث، والحق أن ذنبهم كبير كبير، بل يكفر من يقول هذا. الذي يقول دعاء يعارض الدين، يعارض الدين والقرآن، كفر. لأنه لا بد من دخول بعض المسلمين النار، فالذين يعرفون أن هذا في شريعة الإسلام، يعني علم سمع بالآية مثلا، أو عرف أن المسلمين دينهم كذا، وقال هذا الدعاء، كفر. نعم. ثم يقولون اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار، فهؤلاء كذبوا الدين وهم يظنون أن لهم أجرا كبيرا. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. آمين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. هكذا إن شاء الله نكمل المحاضرة 49، وهي أيضا للتنبيه والتحذير من حديث انتشر وهو موضوع ساقط الإسناد، وهو مكذوب، وفيه تدليس إلى غير ذلك، يعني انتبهوا. وأيضا للتنبيه أن نبينا هو أفضل الخلق، وهذا الكلام الآن ليس للطعن بالنبي، وليس اعتبار النبي أول المخلوقات فيه تشريف له، ليس شرطا يا أحباب أن يكون أول المخلوقات هو أشرف. حتى في الأنبياء انظروا، أول الأنبياء آدم، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أفضل من كل الذين سبقوه. التفضيل بتفضيل الله، ليس بالأولية بالخلق. المحاضرة 49، نعم، ما جاء في بدء الخلق وبيان وضع حديث جابر. عرف هذا الحديث بحديث جابر، وكما ذكرنا حديث لم يثبت لا عن عبد الرزاق في مصنفه ولا في تفسيره، بل في تفسير عبد الرزاق ما يخالفه، ولم يثبت لو ذكر في بعض الكتب، ولو روي في بعض الكتب لا يصح. مجرد يا أحباب الرواية لا تعني التصحيح أولا، والتصحيح يكون ليس من مجرد إنسان ألف أو كتب في شرح بعض المعلومات في علم الحديث، إنما التصحيح والتضعيف عمل الحفاظ. نعم، فضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحابته الطاهرين. بيان أن أول المخلوقات الماء ثم العرش، وأن الله غني عن العالمين. أول ما خلق الله الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ، بعدها 50,000 سنة خلق الله تبارك وتعالى الكتابة على اللوح، أمر القلم فجرى، بخلق الله، بقدرة الله، من غير مماسة بينه وبين الله، فجرى القلم بقدرة الله وكتب ما يكون في هذه الدنيا. وبعدها خلقت أنواع المخلوقات، الملائكة، البهائم ونحو ذلك، حتى الجن، كل هذا آخر الأجناس آدم. وورد أن الله خلق يوم الأحد والاثنين، خلق الله تبارك وتعالى الأراضي 7، ويوم الثلاثاء والأربعاء خلق السماوات 7، ويوم الخميس والجمعة خلق مرافق الأرض، يعني مثل الأنهار والجبال والوديان ونحو ذلك. ثم يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة، خلق آدم، بقي في الجنة إلى المغرب، وكان اليوم 1,000 سنة، فقدر هذا الوقت 130 سنة، أكمل 1,000 في الأرض، يعني هو عاش 1,000 سنة، 130 في الجنة والبقية في الأرض صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. الذكر من أسماء اللوح. نعم. ثم خلق السماوات والأرض، رواه البخاري. هكذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. هذا رد على الذين يقولون بنظرية يسمونها الانفجار الكبير، بيج بانج. هذه يقولون كانت العالم كتلة من غاز انضغطت بزعمهم من غير فاعل، يعني حتى بعضهم يقول، ثم انفجرت فطلعت الأرض والشمس والقمر والكواكب والنجوم ونحو ذلك. يقال لهم إذا واحد أتى بكوب من زجاج ورماها، أجزاؤه تكون من زجاج، لا تكون حديدا وفخارا وبلاستيك وخشب وورق. فهذا الانفجار بزعمهم إن كان من نوع واحد فلا تكون طبيعة الأرض غير طبيعة الشمس، غير طبيعة القمر، غير طبيعة المريخ، غير طبيعة النجوم، على مقتضى كلامهم بزعمهم. ونحن عندنا ما يثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة، المعجزات المتواترة التي تعطي العلم القطعي يجب تصديقه. أخبر الصادق المصدوق بترتيب المخلوقات على خلاف ما يقولون، ثم الله هو خالق كل شيء. الحاصل، فتنبهوا من هذه النظريات. هذه النظريات مجرد افتراضات، مجموعة افتراضات، ليست حقائق علمية. نحن لا ننكر الحقيقة العلمية، ننكر مجموع هذه الافتراضات التي تكذب الدين، كما يسمى الإنسان قرد، أو أن المرأة قد تحمل من غير نطفة رجل، هذا الذي يسمى الاستنساخ، ونحو ذلك من النظريات الباطلة الفاسدة. أما الحقائق العلمية نحن نؤيدها. لما؟ لأن هذا يوافق الشرع ويوافق العقل وشيء مشاهد. أما ما يقولونه، هل رأيتم يا أحباب قردا تحول إلى إنسان على مر الأيام؟ لماذا في تلك الحقبة الغير معروفة حتى عند داروين يوجد ما يسمى الحلقات المفقودة، يعني على زعمه التحولات، لأنه يقول كانت بكتيريا ثم تحولت إلى شيء يشبه السمك بلا زعانف، ثم صارت بزعانف، ثم تحولت إلى ما يشبه التمساح صار برمائيا، ثم التمساح تحول إلى قرد، ثم القرد تحول إلى إنسان. وهناك ما بين هذا يقولون فقرات لا تعرف، يعني مثلا بين القرد والإنسان يتوقع هو فرسم رسما لا يثبت عنده هذا التحول، بين مثلا السمك والتمساح يوجد حلقات مفقودة يسمى. كل هذا باطل، انبنى على وهم ليس على حقيقة. تفضل شيخي. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخي تحملنا الله يبارك فيك، بتلاقي هذا الإنسان اللي هو قال هالنظرية أحيانا تراجع عنها، واللي درسوها تراجعوا عنها، وبعض العمائم للأسف، أصحاب العمائم الجهال الذين أي شيء بيقولوه من الجريدة بيقولوه، كما قال مرة واحد للشيخ نزار حلبي راجعه في حديث مكذوب، قال له أنا قريته على الرزنامة، أخذوا من الرزنامة، الرزنامة في الماضي كانت كل يوم يضعون بزعمهم فائدة، فأخذ هذا على أنه كلام للنبي، قال أنا دليل الرزنامة. هكذا يؤخذ العلم؟ فهؤلاء تراهم هم تراجعوا عن الفساد، وبعض أدعياء العلم يقول لك الآية هذه تدل على هذه النظرية، يحرف بزعمه الإعجاز. نحن ننكر الإعجاز العلمي في القرآن؟ لا ننكر، بل قلنا القرآن فيه معجزات ليس معجزة واحدة. فالحاصل يا أحباب، تنبهوا، لا تنغروا بكثرة من يصور أو يعرض على الشاشات أو يظهر له يعمل فيديوهات، أو يعني عنده أسلوب بالكلام. النبي قال أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، له طريقة في جر الناس إلى الفساد. نعم. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بأن الله أزلي لا بداية لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم. فقوله كان الله أي في الأزل قبل كل شيء، وقوله ولم يكن شيء غيره أي في الأزل لم يكن شيء من العالم. نعم. ففي الأزل لم يكن لا ماء ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا فضاء. نحن نثبت السماء على أنها أجرام صلبة، حجم موجود، غير هذا الفضاء اللي هو بين الأرض والسماء فيه النجوم والكواكب. أما بعض أدعياء العلم العصري ينكرون وجود السماء والله أثبتها في القرآن. نعم. ولا نور ولا ظلام ولا ليل ولا نهار ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات. نعم. الله وحده الأزلي، وكل ما سوى الله حدث بخلق الله، فالله تعالى خلق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. قال الله تعالى: وخلق كل شيء هكذا، أي أخرج العالم بأسره من العدم إلى الوجود. فالعالم بأسره حادث وجد بعد عدم. هذا لا يخفى عليكم، تكرر معنا كثيرا والحمد لله. نعم. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء من العالم. قال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، مستغن لا يحتاج العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلى الله وكان عليه عرشه على الماء، أي وجد عرشه بعد وجود الماء. نعم. أي أن الماء هو أول المخلوقات هكذا. وبوجود الماء وجد الزمان والمكان، يدل عليه أحاديث سنذكرها. وليس أول المخلوقات نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور النبي على معنى بزعمهم أنه هو جسم لطيف، ويفترون أيضا بأن عائشة مرة رضي الله عنها كانت تعقد الإزار وتربطه بحبل على خصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون وقع الإزار لأن النبي كالهواء هكذا جسم لا يضبط باليد. لا، النبي نور يقال فيه على معنى الهادي، لكن لا يقال هو جسمه من نور، ولا يقال خلق من نور، ولا يقال هو أول المخلوقات، إنما يقال عنه أفضل المخلوقات، سيد الناس، أفضل العالمين إلى آخره. نعم. والعرش سرير كبير له أربع قوائم كقوائم السرير، يحمله في الدنيا أربعة من أعظم الملائكة، يعني حجما من أعظم الملائكة حجما، وهو كذلك هؤلاء من رؤساء الملائكة. نعم. ويوم القيامة يكونون ثمانية، يزيد العدد لإظهار عظيم يوم القيامة. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع. نعم، هذا رواه أبو داود، يعني بخفقان الطير وهو ينزل نزولا هكذا مسرع نزولا، ليقطع هذه المسافة يحتاج هذا الزمن. نعم. وقوله: وكتب في الذكر كل شيء، أي أن الله أمر القلم الأعلى بأن يكتب على اللوح المحفوظ الذي يوصف بالأعلى لتمييزه عن أقلام الملائكة، لأن معهم صحفا وأقلاما، أما هذا هو القلم الذي هو ثالث المخلوقات من حيث الترتيب. نعم. بأن يكتب على اللوح المحفوظ الذي هو فوق السماء السابعة ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. نعم. وقوله: ثم خلق السماوات والأرض، أي أن السماوات السبع والأراضين السبع خلقت بعد هذه الأشياء الأربعة 50,000 سنة في 6 أيام هكذا جاء في الحديث. بعد 50,000 سنة خلقت السماوات والأراضي، والأراضي خلقت قبل السماوات. نعم. وكل يوم من هذه الأيام قدر 1,000 سنة بتقدير أيامنا هذه. نعم. الله تعالى ليعلمنا التأني في الأمور، وإلا الله تعالى قادر على خلق هذه المخلوقات في لحظة، لكن خلقت في 6 أيام واليوم 1,000 سنة ليعلم خلقه التأني في الأمور. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي فرحت برؤيتك. يا سلام، هنيئا لهم. وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، يعني أخبرني عن كل شيء. فأعطاه أول المخلوقات خلق من أي شيء؟ قال: قال كل شيء خلق من الماء. فإذن أول المخلوقات الماء. نعم. وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، كما رواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يعني أول ما خلق الماء قبله كان لا يوجد مخلوقات. نعم. ففي الحديث الأول نص على أن الماء والعرش هما أول خلق الله، كان الله ولم يكن شيء غيره. وأما أن الماء قبل العرش فهو مأخوذ من الحديثين التاليين هكذا. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه، أشار بقوله وكان عرشه على الماء إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم. نعم. لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء، انتهى. نعم. وفي تفسير عبد الرزاق عن قتادة في شرح قوله تعالى وكان عرشه على الماء، انظروا هم يقولون هذا الحديث حديث جابر. أولا يا أحباب، هذا حديث جابر لم يثبت، والذي رووه الذين رووه لا يصح ما يقولون إنه موجود في مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق تقرأه كله لا تجد فيه هذا الحديث، بل في تفسيره ما يرد على هذا الحديث، يعني بخلافه في تفسيره، ما هو أن الله تعالى خلق العرش والماء قبل أن يخلق شيئا. والآن نقرأها. ثم هذا الحديث الذي يسمى حديث جابر فيه يا أحباب اختلاف اضطراب أولا، يعني ثانيا فيه اضطراب إضافة للركاكة، يعني في ألفاظه فيه اضطراب، وسببه ما يرويه العجلوني ساقه بلفظ مختلف ونسبه إلى عبد الرزاق، والصاوي أيضا ساقه بلفظ مختلف في بلغة السالك، وكذلك يعني بينهما اختلاف كبير لا يمكن الجمع بينهما. وفيه هناك أحباب، والعلماء قالوا فيه انقطاع يعني بين عبد الرزاق والذي ينسب إليه أنه نقله عن عبد الرزاق، يقال له إسحاق ابن إبراهيم وغير ذلك. لكن انظروا إلى المعنى، المعنى أيضا يدل على أنه مردود. يقولون أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء. قولهم من نوره، خلقه من نوره قبل الأشياء، انظروا إما أن يكون هذا النور بزعمهم يعني مخلوق لله ثم محمد خلق منه، وعلى هذا لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات، لأنه يكون هذا النور هو أول المخلوقات. وإما أن يريدوا أن الله نور وخلق محمدا منه، أي هو جزء من الله، وهذا كفر صريح لا شك. فإذا على كلا تفسيرين فاسد المعنى، مخالف للنصوص، مخالف لما ثبت من أحاديث، مخالف ولا تجده في مصنف عبد الرزاق. طلع بعد زمن رجل ينتسب والعياذ بالله للصوفية والأشعرية، الله يهديه، قال أنا وجدت هذا الجزء الضائع من مصنف عبد الرزاق وفيه حديث جابر. وتنظر تقرأه مختلف طريقته عن باقي المصنف وطريقة عبد الرزاق، لكن يريدون حشو أفكار الصوفية وتشويه سمعة للأسف التصوف، والتصوف بريء من هؤلاء المدعين. فالحاصل يا أحباب، الإنسان يتفكر تماما، لا يكون حديث ضد حديث، حديث ضد آية، الشرع يتعاضد، القرآن يتعاضد، الحديث مع القرآن يتعاضد، لا يتعارض. فهذا مهم. الآن نقرأ ما في تفسير عبد الرزاق عن قتادة. عن قتادة في شرح قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ما نصه؟ هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. إيه؟ يعني ذكر العرش والماء على أنها أول المخلوقات، بدء الخلق. ما قال نور النبي، ما قال هذا اللفظ. فإذا هو في التفسير بخلاف ما ينسبون إليه في المصنف، ولا يوجد في المصنف. نعم. وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وكان عرشه على الماء قال قبل أن يخلق شيئا. ومجاهد تلميذ ابن عباس وابن جرير من السلف الطبري وكان مجتهدا، أما العجلوني ليس مجتهدا، وكذلك الصاوي ليس مجتهدا. نعم. بيان وضع حديث جابر. إن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر، خلقه من نوره، قال خلقه الله من نوره قبل الأشياء، فالجواب أنه يكفي في رد هذا الحديث كونه مخالفا للأحاديث الثلاثة الصحيحة السابقة التي ذكرناها، يعني إسناده ليس صحيحا ويعارض تلك الأحاديث الثابتة. نعم. وأما عزو هذا الحديث للبيهقي فغير صحيح، لا يوجد، غير صحيح، البيهقي ما قال هذا الكلام، إنما ينسب إلى مصنف عبد الرزاق ولا وجود له في مصنفه، بل الموجود في تفسير عبد الرزاق عكس هذا، فقد ذكر فيه أن أول المخلوقات وجودا الماء، هكذا كما في تفسير عبد الرزاق الجزء الثاني الصحيفة 103. وقال الحافظ السيوطي في الحاوي ليس له، أي حديث جابر، إسناد يعتمد عليه، ليس حجة يعني. قال شيخنا العبدري عليه رحمات الله وهو حديث موضوع جزما، وقد صرح الحافظ السيوطي في شرحه على الترمذي أن حديث أولية النور المحمدي لم يثبت. نعم، له شرح على الترمذي، على الترمذي يعني على سنن وجامع الترمذي، فيه يبين هذا أن أسانيد هذا الحديث لم تثبت. نعم. وقد ذكر الشيخ عبد الله الغماري محدث المغرب في مرشد الحائر رسالة كتاب ألفه لبيان وضع حديث جابر، نعم، أن عزو هذا الحديث الموضوع إلى مصنف عبد الرزاق خطأ، نعم، لأنه لا يوجد في مصنفه هكذا، ولا جامعه ولا تفسيره، والأمر كما قال هكذا، كما أن محدث عصره، نعم، هنا أحبابي ضعوا فتحة، الحافظ أحمد بن الصديق الغماري، يعني كل هذه بالنصب، نعم، كما أن محدث عصره الحافظ أحمد بن الصديق الغماري حكم عليه بالوضع محتجا بأن هذا الحديث ركيك. إذا كان يسأل ما الذي يدل على أن هذا الحديث غير صحيح، من الأدلة التي يعتمدها الحفاظ ركاكة الألفاظ فيه، أن محمدا يقولون أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه قبل الأشياء، ثم يقولون فقسمه أربعة وخلق من الجزء الأول كذا وكذا، ومن الجزء الثاني كذا وكذا، ومن الجزء الثالث كذا وكذا، ثم قسم القسم الرابع أربعا، وهكذا بعضهم يرويه نحو صحيفتين بعضهم ثلاثة، ثم قسم، يقولون كلما يقسمون وقسم القسم الرابع أربعا وقسم القسم الرابع أربعا أو الجزء الرابع، فاختلاف الألفاظ واختلاف بزعمهم المخلوقات التي خلقت من هذه الأجزاء تختلف أيضا في هذه النقول التي هي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نعتقده أفضل الخلق وخير الخلق ولو لم يكن خلق من نور، إنما هو بشر لكنه أفضل البشر وأفضل المخلوقات. نعم. محتجا بأن هذا الحديث ركيك ومعانيه منكرة. قال شيخنا العبدري رحمه الله وجزاه عنا خيرا، والأمر كما قال، ولو لم يكن فيه إلا هذه العبارة خلقه الله من نوره قبل الأشياء لكفى ذلك ركاكة، لأنه مشكل غاية الإشكال. نعم. لأنه إن حمل ضمير من نوره على معنى نور مخلوق لله كان ذلك نقيض المدعى، لأنه يكون النور هذا هو الأول. نعم. لأنه على هذا الوجه يكون ذلك النور هو الأول، ليس نور محمد صلى الله عليه وسلم. بل نور محمد ثاني المخلوقات، وإن حمل على إضافة الجزء للكل كان الأمر أفظع وأقبح، لأنهم جعلوه جزءا من الله، والله ذم الكفار الذين قالوا إن الله له أجزاء ونسبوا إليه التجزؤ. والله قال وجعلوا له من عباده جزءا، يعني نسبوا إليه التجزؤ. نعم، لأنه يكون إثبات نور هو جزء لله تعالى، فيؤدي ذلك إلى أن الله مركب، والقول بالتركيب في ذات الله من أبشع الكفر. نعم، لأن فيه نسبة الحدوث إلى الله تعالى هكذا. ثم هناك علة أخرى وهي الاضطراب في ألفاظه، لأن بعض الذين أوردوه في مؤلفاتهم رووه بشكل وآخرون رووه بشكل آخر. نعم، فإذا نظر إلى لفظ الزرقاني ثم لفظ الصاوي لوجد فرق كبير، وكذلك العجلوني، ثم الركاكة دليل، وغيرهم يعني هؤلاء الثلاثة يوجد غيرهم من رواه كذلك. نعم، ثم الركاكة دليل الوضع كما قال علماء الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام ركيك المعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فانتبهوا يا أحباب، نحن هنا لم نطعن أنه لا يؤخذ شيء من الصاوي أو العجلوني أو الزرقاني، لا نقول هذا، إنما هذا خطأ ونحن نبين الخطأ بدليل، والعالم إذا روجع وأعطي الدليل يفرح، كما ذكرنا قصة سيدنا عمر، راجعته امرأة عندها علم، تراجع أمير المؤمنين عمر وقال كل أفقه من عمر، أخطأ عمر وأصابت امرأة. الله يعلمنا يا أحباب ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. ها قد يا أحباب شارفنا إلى المحاضرة 50، وهذه تحتاج ما شاء الله تركيزا كبيرا وأمثلة على شروط المجتهد، ثم سيكون لنا بإذن الله يعني مفاجأة لكم أرجو الله أن تتيسر، وهي أنه يعني ترونها مفاجأة لن نقول في المحاضرتين الأخيرتين إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب. هذا الكتاب يا أحباب نفيس، الله تعالى يجعله في ميزان من عمل عليه وسعى بجمعه واشتغل بتدريسه للناس، آمين. وهذا الكتاب يعني من جملة الدرر، وإلا كتب أهل السنة المباركة الطيبة كثيرة، والحمد لله الله تعالى يؤيدهم وينصرهم، آمين. لقاؤنا غدا يا أحباب، لا تنسوا من يفوته شيء من المحاضرات يتابع يراجع، موجودة على الصفحة الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وكذلك نرسلها أيضا له إن كان يريد الرابط أو الروابط، هذا شيء حسن ممدوح، الله يقويكم. لقاؤنا في الدرس المقبل، الله تعالى يبارك فيكم إن شاء الله، لا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.